الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق من باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين، وكذلك بعض آداب النكاح. ونواصل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. الطروق هو القدوم ليلا من السفر أو نحوه، وعادة ما يقال القدوم من سفر ويقال في الليل، يعني القدوم ليلا. وسمي الطروق كذلك لكل آت طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازا، وسمي بذلك قال بعضهم لأن الآت بالليل سمي طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى طرق أو دق الباب، طرق الدق. وقيل أصل الطرق السكون، ويسمى الآتي ليلا طارق لأنه يأتي في سكون الليل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر لا يأتي بيته ليلا، لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، إما في النهار أول النهار أو في آخره أو في أول الليل كما سيأتينا في أول الليل. لكن نهي عن طروق ليلا يعني في بعد أن يذهب أول الليل. وعن جابر، وستأتي نذكر الحكمة من ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غائب فلا يطرق أهله ليلا. أول الكلام حديث الأول حديث أنس إخبار عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر إخبار عن نهيه عليه الصلاة والسلام للناس وللمؤمنين أنه إذا قال أحد سفر أحد الناس غيبته عن أهله فلا يطرق أهله ليلا، يعني لا يأتيهم في الليل إلا سواء كما سيأتي الاستثناء إلا إذا كان عندهم علم بذلك. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، يعني تهيأنا لندخل المدينة، فقال: أمهلوا، تمهلوا، أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، لكي تستشط الشعثة وتستحد المغيبة. وهذا حديث متفق عليه مع الأحاديث الثلاثة اثنين السابقين، يعني هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها، رواها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، إذا فهي في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. هذه الأحاديث أيها الإخوة التي سمعناها فيها يعني أدب من آداب الإسلام يحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، وهو أن يعني خلاصتها أن المسلم إذا كان غائبا عن داره وعن أهله فلا يبغتهم بالدخول عليهم فجأة من غير علم منهم، حتى لئلا يكون في ذلك مجال شك ومظنة، وكما ورد في الحديث يعني فيه نوع تخون أو تلفظ العثرات أو نحو ذلك. هذا أحد الأسباب أو أحد الحكم من النهي عن طرق أو يعني الإتيان أو الدخول أو الرجوع إلى المنازل ليلا من سفر بعد غيبة. وبعض ومن أيضا الحكم في ذلك كما ورد في الحديث قال انتمهلوا او يعطون خبر حتى يعني تصلح المرأة من شأنها. قال امهلوا حتى تمتشط الشعيرة. طبعا عادة وهذا الشيء المعروف في عند نساء المؤمنين وعند المؤمنين والمطلوب ايضا ان المرأة انما تتزين لزوجها اذا كان زوجها حاضرا، تهتم بنفسها يعني حالها وهيئتها تتزين لزوجها، وهذا مشروع لها بل مطلوب منها مندوب اليه. فاذا غاب زوجها لا تهتم بحالها، ولا ينبغي ايضا ان تكثر وتعتني العناية الزائدة بتزين لمن تتزين ما دام زوجها غائب. فعادة النساء المؤمنات انه اذا غاب الزوج لا تهتم بشؤون نفسها من حيث الزينة. فإذا أتى من السفر فإذا كان فجأة من غير علم منها وكذا تكون على حالها يوم كان غائبا شعثة غير متزينة كذا، فإذا دخل وصل البيت ورآها على ذلك الحال ربما يؤدي ذلك إلى نفوره منها ونحو ذلك. فأرشد الإسلام إلى هذا الأمر، إلى مسألة يعني هذا أيضا من حسن العشرة ومن ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه حفاظا على يعني دوام المودة والقرب وقرب النفوس بعضها من بعض، وأيضا اطمئنان النفوس بعضها من بعض وعدم التشكك في بعضهم البعض. فنهى عن أن يترك يعني يأتي الإنسان بيته ليلا إذا كان قد غاب غيبة طويلة، يعني قال إذا كان قد غائب يعني هناك إذا أقال أحدكم الغيبة، يعني إذا خرج من ساعتين أو ثلاثة أو كذا أو يذهب في أول النهار ويأتي في آخر الليل ومن عادته ذلك، هذا لا يعتبر سفر لأنها تعلم أنه سيأتي، فهو كالحاضر. لكن لو كان غائبا غيبة طويلة ثم يفجأ أهل بيتي بالقدوم هذا هو المنهي عنه. والنهي يعني أهل العلم قالوا إن هذا نهي كراهة، ليس من يعني الآداب الإسلامية ولا من الخلق الرفيع أن يأتي الإنسان إلى بيته يعني يفجأ أهله بحضوره فهم على غير استعداد منه لاستقباله، لا تستعد لاستقباله في تهيئة حال نفسها، وربما يقع أو تقع عينه على شيء يكرهه يعني في بيته وما كان ما له أو لا ينبغي له أن يفعل ذلك حتى يؤدي إلى النفور ويؤدي إلى الشك في أهله. فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا أطال أحدكم الغيبة إلى آخر الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا أطال أحدكم الغيبة، فيه إشارة إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ يعني حين طول الغيبة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كانت الغيبة طويلة ثم يأتي وهذا هو الذي يحصل فيه فجأة القدوم يعني عدم يعني العلم به أو عدم الاهتمام بحالها ونفسها والاستعداد لزوجها. أما إذا كان قريبا يعني يذهب غدوة ويعود ليلا فهذا لا يعتبر في حكم يعني غائبا غيبة طويلة فلا يلزمه ذلك. يقول فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة. قيد الشارع النهي عن الطروق وهو القدوم ليلا النهي عنه بالغيبة الطويلة. والحكمة، الحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعوره بالقدوم على غير أهبة من التوقف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة. وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده حديث جابر الذي سمعناه. نعم. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال ومعه أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة فقال لا تتركوا النساء يعني لا تأتوا منازلكم بيوتكم واتركوا كما قلنا قدوم ليلا لا تتركوا النساء. وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. إذن هذا النهي حتى منهي عنه لئلا يقع ما يعني ما تفاجأ به المرأة من عدم الاستعداد إلى آخره وما يفاجأ به الرجل ربما يكون في بيته من شيء لا يحبه. فقال إذا كان عندهم علم لنفهموا منه، إذا كان عند أهل بيته علم بقدومه ولو كان يعني من قادم من غيبة طويلة فلا إشكال في ذلك لأن المحذور والعلة قد انتهت. ومن هنا نبين ونبه لا يفهم أحد أنه كل من غاب فإذا قدم بالليل فلا يقدم لا يدخل بيته ولا يأتي بيته، فربما بعضهم يعني يكلف نفسه ويحرجها في أمور يبيت في مكان آخر أو كذا. لا، إذا كان عندهم علم بمقدمه ولو كان جاي من سفر بعيد أو طويل فلا إشكال في ذلك، لأن العلة قد انتفت، لأن العلة قد انتفت. نعم. أما حديث جابر الذي يقول فيه أمهلوا حتى تدخل أو حتى ندخل ليلا، يعني أي عشاء، والحديث الأول يقول لا تطرقوا، والطروق هو القدوم ليلا، فكأن بينهما في الظاهر التعارض. لا، ليس بينهما تعارض، والمقصود بقوله هنا حتى ندخل ليلا فسر أي عشاء، يعني أول الليل. أول الليل، وأول الليل عادة الناس لا ما يزالون لم يدخلوا في النوم ولا في استعداد النوم، فيكونوا كأنهم في يعني آخر النهار أو في النهار، فلا يتحقق فيه الطروق الذي يأتي في منتصف الليل وما بعده. نعم. وقال الشيخ الأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعد، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، إذا أعلمهم بذلك فلا بأس به، وإن لم يعلمهم فيكره له القدوم ليلا ولو كان في أول الليل. أنا الحديث حديث جابر يقول أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي كذا، وحديثه الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أو يطرق الرجل أهله لألا يتخونهم فيه. الحديث هناك يعني أرسل عليه الصلاة والسلام من يعلمهم، الحديث الآخر الذي رواه ابن خزيمة، من يعلم الناس بقدومه، فإذا علموا زالت العلة وانتفى المانع من القدوم فيجوز ولا يطرح. نعم. مسألة الحديث الذي ذكر فيه المغيبة أو المغيبة، يعني ما غاب عنها زوجها، والشعثة التي لم تنتشر بسبب غياب زوجها، والاستحداد، وتستحد المغيبة، تستحد يعني تزيد الشعر الزائد عن أو المكروه في الجسم الذي يشرع إزالته. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب ما يتعلق بأحكام النكاح، قال باب القسم بالبكر والثيب الجديدتين. تخيل هذا بالجديدتين، بمعنى أن ما سيذكر من الأحاديث فيه نص على التخصيص القسم لثلاثة أيام أو سبعة أيام للمرأة الجديدة إذا كان قبلها امرأة أخرى، لكن إذا تزوجها وحدها يعني امرأة لا ليس معها أخرى، يعني ليس قبلها أخرى، فهل يلزم أن يقسم لها ثلاثة أيام أو سبعة أيام؟ بمعنى ما معنى القسم؟ يعني يمكث عندها سبعة أيام إن كانت بكرا، أو ثلاثة أيام إن كانت طيبا متوالية، سبعة أيام وثلاثة أيام متوالية لا يعني يشغل نفسه بشيء من ذلك. حتى قال بعض أهل العلم كما سنرى أنه يعني حتى إن مثل هذا يكون عذر له في ترك صلاة الجمعة، وهذه مبالغة في هذا الصحيح، لا ليس عذرا، إنما المقصود أنه لزوم البيت والبقاء عند أهله يؤنسهم ويؤانسهم في أول ما يدخل عليهن. فإن كان له زوجات من قبل فهنا يتعين، وجاء النص فيه إن كانت سيد فثلاثة أيام، وإن كانت بكر فسبعة أيام، ثم بعد ذلك يبدأ يعني القسم بالعدل. وإن كان ابتداء وليس له زوجة فهل يلزمه ذلك أو لا؟ فيه كلام لأهل العلم. ذكر في هذا الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام. أم سلمة كما هو معلوم وكانت يعني قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة وأنجبت له أبناء ويعني أولاد، ثم مات عنها، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسها وزوجها أحد أبنائها، قيل هو عمر وقيل سلمة كما يعني ورد، وكان صغيرا كان غلاما، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيبا. فلما تزوجها وعنده زوجات من قبل ذلك، تقول لما تزوجها عليه الصلاة والسلام أقام عندها ثلاثة أيام متواصلة، يعني ثلاثة أيام لا يدفعها بذهاب إلى زوجاته الأخريات. وقال بعد في هذه بعد ذلك قال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبحت لك، يعني جعلتها سبعا سبعة أيام، وإن سبحت لك سبحت لنسائي، يعني في إشارة إلى أن الثلاثة الأيام هذه حق لها، لا ليس لي يعني لا يلزم أن يعطي نساءه مثلهن مثل هذه مثل هذه الثلاثة أيام. أما إذا أرادت أن نستمر ويكملها سبعة أيام فسيجعل لنسائه لكل واحدة 7 أيام يكون من باب القسم بالعدل. وإن سبحت لك سبحت لنسائي. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة ورواه الدارقطني ولفظه يعني لفظ الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها ليس بك على أهلك هوان، يعني لست هين على أهلك، والمراد بعض أهل العلم فسر بالأهل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لست هينة عند يعني زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت أقمت عندك 3 خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. خيرها قالت تقيم معي 3 خالصة. وعن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن تزوج، بل من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. هذا كلام أنس يقول من السنة، وكأنه يعني كلمة من السنة هذه أهل العلم بالحديث يطلقون في رفعها ووقفها على الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة، وأن المقصود به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانه مرفوع، أو أنه من السنة يعني من المعروف عند الصحابة فيكون من كلام الراوي. يعني أكثر من العلم يقولون أن هذا من باب المرفوع، حكمه حكم المرفوع. وأنا من السنة أي أنه إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، إذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو كلابة وهو الراوي عن أنس ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول قوله من السنة وإن كان ظاهره يعني فيه ظاهره أنه مرفوع، وفيه احتمال أن يكون يعني من السنة المعروفة المحمودة من فعل الصحابة ونحو ذلك. لكن يقول أبو كلابة لشدة أو غلبة ظنه بأنه سمع بأن أنس قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو قلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا، ولو شئت لقلت إن أنس رفعه، كأن قوله من السنة يعني كأنه قال رسول الله أو كان يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن أنس يقوي هذا وأنه يروي عن رسول الله في هذا المعنى وليس موقوفا عليه. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا صريح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر 7 أيام وللثيب 3 يعني، وقال 3 هنا ولم يقل 3 مع أنه قال في الأول 7 وهذا جائز، 3 ليالي بأيامها أو 7 أيام بلياليها. ثم يعود إلى نسائه يعني يبدأ بالقسم بالترتيب الذي تعود عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية يعني صفية بنت حيي ابن أخطب صفية ومن المؤمنين رضي الله عنها أقام عندها 3 وكانت ثيبة، طبعا كانت قد تزوجت بابن عمها ولها قصة في هذا، وكانت ثيبة، رواه أحمد وأبو داود. إذا هذه الأحاديث فيها حكم القسم بين الزوجات في المبيت في المكوث المكث عندهن، ما حكمه وما عدده وكيف. طبعا القسم واجب، لا يعني يجب على المسلم الذي عنده أكثر من زوجة أن يعدل في القسم بينهم، القسم في المبيت وفي النفقة وفي السكنة وفي ما يطعمهم ويكسوهم ويعطيهم وينفق عليهم وفي المبيت. هذا القسم واجب لأنه يملكه الإنسان، يستطيع يتحكم فيه، يقدر يعني يزيد فيه أو ينقص منه، فيجب عليه أن يعدل فيه. بالنسبة للمكث عند يعني النساء أو عند الزوجات، إن كانت واحدة، طبعا الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان للمسلم 4، فالأصل أنه يعني لا مشاحة، يعني كانت واحدة فينفض عندها ما شاء له، يعني لا مشاحة أصلا فيه، يعني إن بقي يعني سائر حياته وقتها عندها، لكن لو أراد أن يعطيها يوما ثم يأخذ ثلاثة أيام لمصالحه نفسه ليتخصص فيه يعني يخلص وقته لعمل يعني يعود عليه بالنفع من تعلم علم من عبادة كذا فله ذلك، لأنها الله سبحانه وتعالى الله قد شرع له أربعة، فيعطيها ما يعني أقل ما يجب عليه، يعني لو افترضنا أن عنده أربعة فلا يجب عليه أن يبيت عندها إلا أو يقضي عندها إلا يوما واحدا يوما وليلة، وما عدا ذلك فيعطيه للأربعة للثلاث الباقية، لا ليس عنده أربعة وأرادت هي المشاحة أن تأخذ حقها من المبيت، لا يعني كثير من العلم يقول لا يلزمه إلا ليلة من أربعة من حيث المرض، أما غيرها فله أن يستغل هذا الوقت في يعني بما ينفعه في طلب علم في تجارة في كذا إلى آخره، ليس لا يجب عليه إلا هكذا قال بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن القسمة والتفريق بين في ليلة وكذا إنما يكون يعني لو كان عنده ثلاثان يعني يعطي كل واحدة الليلة، طيب وليلتين ماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يعطي واحدة منهن ليلتين مثلا ويعطي واحدة ليلة وليلة له، بمعنى أن لكل واحدة يوم أو ليلة ويبقى له ليلتان أو يومان يعني هو يتصرف فيها كما يريد؟ لا لا، يتصرف له من حيث أنه يعطي إحداهن أكثر من الأخرى؟ لا، يعني من حيث العدل شوف لاحظ في فرق بين أن تكون عنده واحدة فالباقي من الوقت يعني يستغله لنفسه لمصلحة نفسه في شيء مباح، لكن لو عنده اثنتان أو أكثر لا يقول إن والله هذه يعني كل واحدة ما لها إلا يعني ربع الوقت فأعطيها ربع الوقت وهذا حقها وأعطي الثانية ربع الوقت وما بقي فهو ملكي أتصرف فيه فأعطيها منه، ها أعطي إحداهن كما طلع، هذا يعتبر كما أن المال الذي عنده ليس لها إلا ما يعني ما يكفيها من النفق يكفيها، فإذا أعطى هذه ما يكفيها وأعطى هذه ما يكفيها من النفق وعنده مال زائد فلا يجوز له أن يعطي يزيد إحداهن من هدية وكذا وغيرها ونحو ذلك ويكون هذا زائد عن كسر، لا إذا أعطى إحداهن فلا بد أن يعطي الأخرى مثلها، فكذلك الوقت إذا ما كان عند واحدة يوما فلينقذ عند الثانية يوما أو كان يومين فكذلك وهكذا، وإن كانت واحدة فغالب كثير أو بعض أهل العلم إن له أن يعطيها من الوقت من هذا الوقت يعني ما يشاء وما زاد فله أن يستغله في مصالحه في دراسته في علمه في عبادته، وليس لها يعني أن تلزمه بمقوت الوقت كله يعني أربعة أيام متصلة. يبقى إذا كان عنده زوجة ثم تزوج عليها أخرى كما هو معروف في الأحاديث، السنة من السنة أن يمكث عند الزوجة الجديدة يعني الزوجة التي يتزوجها حديثا من السنة، سواء كان عنده زوجات أو لم يكن عنده زوجة، من السنة أن يمكث عند الزوجة الجديدة أو التي يدخل بها لأول مرة إن كان طيبا ثلاثة أيام متصلة يعني لا يقطعها حتى لمصلحة، ها لا يقطعها يعني يمكث عندها ثلاثة أيام هذا من السنة، أو كانت فكرة يمكث عندها سبعة أيام هذا حق للزوجة أول ما تدخل على أو ما يدخل عليها زوجها، حق عليه أن يمكث عندها هذه الأيام المتصلة ثلاثة أيام للطيب وسبعة أيام للبنت سواء كان عنده زوجات أو لم يكن عنده زوجات، فإن لم يكن عنده زوجات فالأمر هين يقضي عندها ثلاثة أيام كان طيب أو سبعة أيام وما عدا ذلك يعطيها من الوقت ما يشاء وما يعني بحيث لا يقل عن يعني يوم بعد من كل أربعة أيام، وإن كان عنده زوجات فيعطي الزوجة جديدة إن كانت طيبا ثلاثة أيام وإن كانت بكرة سبعة أيام ثم بعد ذلك يدور على نسائه بالقسمة بالعدل كما ورد في هذه الأحاديث. فحديث أم سلمة فيه دليل على أن الزوجة إذا تعدى السبعة للبكر إذا تجاوز سبعة أيام للبكر والثلاثة للثيب بطل الإيثار، يعني طبعا السبعة كونها سبعة تؤثر بها جديدة إن كانت بكرا أو تؤثر بها يعني بالثلاثة الثيب إذا كان ثيبا ثلاثا هذا إيثار يعني استحقاق زائد لها، فإذا زاد عن السبعة بالنسبة للبكر أو زاد عن الثلاثة بالنسبة للثيب أصبحت الزيادة مبطلة للإيثار هذا، ووجب عليه أن يعطي الأخريات مثل ما أعطى هذه. يقول وبطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة. خلص جلسة عند الثيب سبعة أيام، إذا نجلس عند كل واحدة من الزوجات هي سبعة أيام يعني أو يزيد يعني عن ثلاثة أيام. هل ظاهره أنه طبعا سيد لها ثلاثة أيام، إذا مكث عندها سبعة أيام فهل يلزمه أن يمكث عند كل واحدة من النساء النسائية سبعة أيام أو أربعة أيام؟ يعني لأن ثلاثة أيام حقها والأربعة أيام هي الزائدة. لا، ظاهره أن يقول لا، إذا مكث سبعة أيام مكوثه السبعة أيام يبطل حق الإيثار لهذه الزوجة الجديدة، فيصبح سبعة أيام كأنه قسم جديد فيقسم لغيرها مثلها. وكذلك البكر إذا مكث عندها أكثر من سبعة أيام فيمكث عند غيرها نفس المدة التي مكثها عنده. نعم. يقول ولكن إذا وقع وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة، هذا بالنص في الثيب وحديث أم سلمة، والقياس في البكر. يعني ما ورد في البكر يعني نص في هذا كما نص في حديث أم سلمة صريح، يقول لما تزوجها قام عندها ثلاثة فلما أرنتهت قال لها ليس بي، يعني إنه ليس بك هون على ألك، إن شئت سبعت وإذا سبعت لك سبعت لي. هذا ما ورد مثل هذا الكلام بالنسبة للبكر، إنه قال إذا شئت زدتك على السبع وإذا زدت على السبع زدت النساء، ما ورد. لكن يقول الوارد هذا في الثيب أنه أعطاها ثلاثة و رغبت في بعض الروايات أنه لما انتهت ثلاثة أيام وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى يعني نسائه من البيت أخذته بثوبه، مسكت أم سلمة رضي الله عنها بثوبه فتطلب بقاء، فقال لها ذلك، قال لها ليس بك هوان على أهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن سبعت أردت أن أسبع لك سبعت، ولكن إذا سبعت لك سبعت لي سائر النساء. فهذا ورد في الثيب إذا تجاوز المدة عن الثلاثة الأيام فظاهره أنه يفعل أو يقيم مثلها، يعني مثل ما مكثه عند غيرها. والبكر يقول الشيخ البكر يقاس عليها، البكر تقاس على الثيب، حقها في الإيثار سبعة أيام، فإذا مكث عندها أكثر من سبعة أيام بطل الإيثار كله، ووجب عليه أن يمكث مثل ما مكث من المدة عند البكر عند سائر النساء. يقول والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة من يعني تلك المدة بإذن الزوج، إذا وقع يعني تجاوز المدة بإذن الزوجة الثانية التي لها حق الكسر فإنه يمكث عندها بدلا من تلك المدة، أو معنى كلامه أنه إذا أذنت له فتعتبر تنازلت عن حقها في القسم في المدة. ومعنى قوله الحديث ليس بك على أهلك هوان أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى المراد بأهلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أي أني لا أفعل فعلا به هوانك، وإنما هو قسم مشروع لك ولغيرك. نعم. قول أبي قلابة لو شئت لرفعته إلى آخره، كان في مسألة من السنة إذا قال الصحابي من السنة هل هو حكم له حكم مرفوع أو ليس له حكم مرفوع، أظهر كلام أهل العلم من الحديث أو المحدثين أنه يعتبر في حكم المرفوع. أما إذا ورد رواية تشير إلى الرفع مثل سمعت وغيره فهذا لا خلاف فيه. وأيضا في حديث أنس هنا في بعض رواياته أنه صرح بالرفع، قال يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صرح بأنه يرفعه ينفعه في يعني كأنه قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث، يعني سبع ليال أو ثلاث ليال بأيامها. قيل وهذا في حق من كان له زوجة، لاحظ قبل الجديدة، يعني من كان له زوجة فإذا يمكث عند الجديدة ثلاثة إن كانت ثيب أو سبعة إن كانت بكرة. وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سبب الزفاف والدخول بها، سواء كان عنده زوجة أم لا. يعني بمجرد دخوله بامرأة بعقد نكاح صحيح يجب لها، يعني يحق لها هنا، يلزمه أن يمكث عندها سبعا إن كانت ذكرا أو ثلاثا إن كانت سيدا. وحكى النووي رحمه الله تعالى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، يستحب ويجب إذا كان عنده غيرها. قال في الفتح، وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النووي أنه لا فرق، حيث أنه يعني ولازم. ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس: وإذا تزوج البكر على الثيب. يعني كأنه يعني الحديث فيه نص على أن إذا يعني تحديد النكوص سبعة أيام عند البكر إنما يكون إذا كانت عنده زوجة يعني قبل ذلك. هذا الذي أخذ به بعض أهل العلم. ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث مطلق، من غير أن يذكر سبق زواج بأخرى. نعم. ولكن القاعدة الأصولية، هذا نقول للطلبة الأصول والفقه، القاعدة الأصولية أنه إذا ورد حديث مطلق بلفظ المطلق وآخر من قيد بقيد من القيود يحمل المطلق على المطلق. حديث أنس الذي يقول فيه: إذا تزوج البكر على الثيب مكث عندها سبعة، هذا مطلق، لا مقيد. إذا تزوج البكر على الثيب، يعني كان لديه زوجة ثم تزوج بكرا عليها. وحديثه الثاني الآخر: للبكر سبع وللثيب ثلاث مطلق، من غير أن يقيد. يقول يحمل هذا الحديث الأخير المطلق على المقيد بأنه السبع والثلاث إنما تجب إذا كان له زوجة قبل ذلك. نعم.